Book 2 56 56 56 Perasaan المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Keinginan. Wujud raghba. Wujud raghba. Kami memiliki keinginan. Ladaina raghba. Ladaina al-raghba. Kami tidak memiliki keinginan. Laysa ladaina raghba. ليس لدينا رغبة. Rasa takut. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف. Saya merasa takut. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. Saya tidak merasa takut. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. Punya waktu. توفر الوقت. توفر الوقت. Dia punya waktu. لديه وقت. لديه وقت. Dia tidak punya waktu. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. Rasa bosan. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Dia merasa bosan. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. Dia tidak merasa bosan. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. Rasa lapar. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. Apakah kalian merasa lapar? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ Apakah kalian tidak merasa lapar؟ هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Rasa haus. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. Anda merasa haus. هم عطشا. هم عطشا. Mereka tidak merasa haus. هم غير عطشا. هم غير عطشا.